يكره من حاله التقصير في مثل هذه الأمور، ولا سيما يعني وهي الصلاة، ويخاف أيضا على نفسه أن يصيبه شيء من هذا الوعيد أو هذا التشبه بالمنافقين عياذا بالله، والمسألة تحتاج إلى يعني معالجة ومجاهدة ليست قليلة، وتحتاج معونة من الله سبحانه وتعالى واستعانة بالله، وتحتاج إلى دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني أنا أظن أن أكثر طلاب العلم يكرهون من أنفسهم ذلك التقصير، خاصة وعامة الناس، لكن طلاب العلم خاصة، لأنهم يعرفون هذه الأحاديث ويعلمون هذا الوعيد الشديد، ويريد أن يجاهد نفسه في هذا، فيغلب نفسه تارة وتغلبه نفسه تارة أو تارات. فالمهم هو ما دام أنه يجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا، ويتخذ بالأسباب، فإنه إن شاء الله تعالى على خير. لكن الإشكال الأكبر في من يستمرئ ذلك ولا يتخذ بالأسباب، ويستمر عليه ولا يبالي، فهذا على خطر عظيم. وقد يشمله هذه يعني الأحاديث وهذا الوعيد عياذا بالله. فإذا كان الصحابة كما قال ابن عمر إذا فقدوا الرجل في صلاة الفجر أساءوا به الظن، فلا شك أن العبد لأن يسيء الظن بنفسه هو أعظم يعني فهو أولى، فلا يعني يجمع بين إساءة وأمن، فهذه صفة المنافقين، وإنما يحسن ويخشى ألا يتقبل الله منه. هكذا يعني هذه صفات المؤمنين الذين يأتون ما آتى وقلوبهم وجلة، يفعلون الأعمال الصالحة ويخافون ألا يتقبل الله منهم. فينبغي أن يحذر من هذه الصفات الرديئة، وأن يكون عياذا بالله من المنافقين. وكان يعني كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. و من الأمور التي المخيفة جدا في هذا، قد يظن الرجل أنه يعني من أهل القرآن وهو في الحقيقة من المنافقين عياذا بالله، وإن كان النفاق نفاق عملي لكنه على خطر كبير ومرتكب لكبائر. يعني أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، والمراد بالقراء هنا كانت تطلق هذه الكلمة على طلاب العلم، القراء هم طلاب العلم، فهم أقل الناس إنفاق في سبيل الله، هم يعني عندهم تأويلات لأفعالهم، ويخرجون الغيبة في صورة النصيحة وتألم، المهم كل شيء يبررونه ويسوغونه لأنفسهم، ويلتفون حول النصوص، ويعني نعوذ بالله الانحراف إلى قلوبهم، يعني بتلبيس الشيطان عليهم كبير، فلا بد من الحذر والخوف من الآثام ومن يعني مشابهة المنافقين عياذا بالله في هذا الفعل، لأن الأمر خطير وخطير جدا، نعوذ بالله من ذلك. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك. قال رحمة الله عليه، وقوله ولا يذكرون يعني الله إلا، يعني لو أن أي واحد من المسلمين علم من نفسه أنه يعني تفوت صلاة الصبح أو يعني صلاة العصر مثلا، وأنه لا يألم لذلك، فهذا يعني يراجع نفسه ويراجع إيمانه عياذا بالله، أنه لا يتألم لهذا الأمر ولا يجد في نفسه شيئا وخلاص كل يوم على هذا الحال، أعوذ بالله، هذا حال سيء ورديء جدا، و يعني هذا انقلاب نعوذ بالله من يعني من الخير إلى السوء والشر والنفاق عياذا بالله. يعني ما دام أنه يخاف ويرجع ويتوب ويحدث منه هذه على فترات متباعدة ويتألم، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا فاتته تكبيرة الإحرام قال إني إذا صائم اليوم في صلاة الصبح إذا فاتته، فيهذب نفسه ويؤدب نفسه ويجاهد نفسه هكذا ويجاهد شيطانه ويلغم الشيطان ويغيظه بهذا الذي كان سببا في تأخره عن تكبيرة الإحرام، فلا ينتظر طالب العلم ولا يقوم إلى الصلاة وهو كسلان وهو لا يقوم وهو كسلان وهو متضايق أو وهو يعني وهي ثقيلة عليه، لا، وإنما يقوم بانشراح صدر ومحبة. فكان إذا عليه الصلاة والسلام إذا سمع المؤذن قام إلى الصلاة، انظروا إلى طريقة قيامه للصلاة، تقول عائشة رضي الله عنها وثب ولا أقول قام، كان يمسح النوم عن وجهه ويقوم مندفعا يثب وثوب ولا يقوم قياما عاديا، وكان أيضا إذا أذن المؤذن أو سمع المؤذن عليه الصلاة والسلام يقوم إلى الصلاة، تقول عائشة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، فإذا أذن المؤذن خلاص يخرج فورا لا ينتظر ويتلكى أو يتكلم أو يخلص الموضوع الفلاني أو كذا، هذا ليس وقت لأي شيء. بل كانوا إذا رفع الرجل المطرقة الحداد ليضرب على الحديد وإذا سمع الله أكبر كان لا يضرب هذه الضربة وينزل المطرقة حتى لأنها لا تحل له ولا يحل الرزق بهذه الضربة، هذا من شدة اعتناء مخوفهم وحرصهم على الصلاة حيث ينادى بها. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود في مسلم من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فالمسلم يحرص ويقوم وهو منشرح الصدر أرحنا بها يا بلال، كان صلى الله عليه وسلم يقول، وقال جعلت قرة عيني في الصلاة، فالمرأة لا تنتظر يقول طب أخلص كذا أفض نفسي أطعم ولدي

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، فإنه من يضلل الله فلا هادي له، والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم. يا إخواننا هذا واقع، ما لهم دافع، هذا واقع موجود في الناس، نعوذ بالله، أنه مذبذب لا يثبت، عياذ بالله، لا يثبت على السلفية. اليوم مع الجماعة الفلانية وهذا مع الجماعة الفلانية، على حسب الهوى وعلى حسب الحاجة وعلى حسب الرغبة، وعلى يبيع دينه بعرض من الدنيا، عياذا بالله، ويعني يريد يرضي هذا ويرضي هذا، ويريد يمسك العصا من النصف كما يقال، من المنتصف، بحيث أنه لا يعني يحسب على هؤلاء ولا يحسب على هؤلاء. حتى بعض المشايخ يقعون في مثل هذه الأشياء، عياذا بالله. لابد أن يكون الإنسان واضحا ومنهجه يعني ما فيه هذه الذبذبة، وهذا حال المنافق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنه معكم، عياذا بالله. يحذر هذا اليوم مع الإخوان المسلمين، بكرة مع التبليغ، بعد مع السلفيين، هذه يحذر منها، كن واضحا ومنهجك واضح، ولا عليك يعني رضي هذا أو سخط هذا، المهم أن ترضي الله سبحانه وتعالى ولا تسخطه لإرضاء الناس أو لمصالح شخصية أو نحو ذلك. نعم شيخ الحبيب. نعم سؤال قد عمت به البلوى، بعض الناس يشتكي أنه يستعد للصلاة يعني تأهبا وتطهرا وتطيبا، فما يدخل في الصف إلا وتبدأ روائح الفم والإبط والأنف والأرجل تتوارد عليه، فيخرج من صلاته فلا يخرج من صلاته إلا والألم قد ألم به والخشوع قد ضاع منه، ولو خرج من الصف إلى مكان آخر لوجد نفس الشيء، ومع كثرة البدع وتغير قلبه بها لأنه ممنوع من الإنكار فيرجع إلى بيته غضبان أسفا ولم يجد تلك الراحة التي كان يجدها الصحابة، بل يعود إلى بيته مريضا يعتريه ألم الرأس وألم القلب، فكيف الخلاص شيخنا الحبيب؟ وهذا دائما ويوميا. الله المستعان. الأشياء ما يعني هذا من البلاء، نعوذ بالله، نسأل الله العافية ونسأل الله الفرج. نعم آمين جزاك الله. يعني شيخنا الإنسان يعني يصبر، نعم نعم يصبر، يصبر ويستعين يعني بالله. نعم شيخنا الحبيب، حتى أنه لو وجد مندوحة يعني وجد مثلا المطر وكذا يفرح جدا على أنه سيصلي في البيت ويصلي بالسنة وكذا، يعني هل يكون أثمن هكذا في هذا الفرح؟ ما فهمته. يعني يتمنى لو يعني لو وجد مندوحة كمطر أو رياح شديد فيصلي في الرحال ليصلي على السنة ومع أبنائه وكذا. ما في شيء إن شاء الله، إن كان هو قصده ليس هذا للتخلف عن الصلاة، وإنما لأجل أن يقيم السنة ويبتعد عن المشاكل هذه. إذا وجد مندوحة فعل. شيخ حبيب، وإذا كان يتأذى كثيرا، أنا أعرف بعضهم إذا والله العظيم شيخ حبيب يرجع من الصلاة